الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين. الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعيش في عصر تتصارع فيه معاني الحياة بين مفردات المادة وأشواق الروح، ونتيجة للطغيان المادي وهيمنة هذا الطغيان على كثير من مفردات الناس، يفقد المسلم في خضم هذا الطغيان وتتوارى خلف أسوار المدنية وحجب المادة كثير من القيم الروحية الحية الدقيقة اللطيفة، ومنها الأنس بالله عز وجل. والأنس بالله حالة وجدانية تعني علم القلب وإحساسه بقرب الرب، غير أنه من مقامات الإحسان ومن الدرجات الرفيعة جدا. يأنس الإنسان بمحبوبات ومألوفات كثيرة في حياته، أن يأنس بالله حقيقة وأن يحس القرب وأن يشعر الأشواق، فإن هذا من مقامات الإحسان الرفيعة، وهي من المدارج العالية والمقامات السامية. لو أردنا أن نتحدث عن الأنس، يبدأه ابن القيم بداية عجيبة، يحدث ابن القيم عن ذوق طعم الإيمان، وذلك ممكن فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين قوله: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. فكأن الإيمان ليس مجرد مفاهيم أو مجرد قضايا نظرية أو مسائل كلامية أو فلسفات أو قناعات وجدانية، الإيمان له حلاوة تدرك وتحس. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. وجود حلاوة الإيمان في النفس الأنس بالله سبحانه، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ولا يتصور أنس بغير حب، فإن البغض هو الإحاش، ومن أبغض شخصا ليست لديه قابلية أن يستمع إليه ولو كان من أعلم الناس، بل وقد لا يعي ولا يفهم ما يقال من هذا الشخص. ولذلك الحب أساس الأنس، ولا يتصور أنس بالله بغير حب لله. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب الرجل أخاه لا يحبه إلا لله. حب بعض البشر وحب الإخوان وخدمتهم والتواضع لهم وبذل النفس للآخرين هو علامة أنس، ليس بالآخرين، علامة أنس بالله. فلسفة ابن القيم إن صح هذا التعبير يقول: لأن خروج النفس وذلها لآخرين من الصعب جدا أن يكون، لكن لا يقدر عليه إلا من فعل هذا لله. فمن أذل نفسه لإخوانه من المؤمنين طاعة لله دل على أنه عظيم الحب لله ولو على حساب نفسه. هذه نقطة واضحة، وأحاول أن أعيد هذه النقطة. أذلة على المؤمنين، أن تكون ذليل هذا يخالف طبعك، أن تذل لبشر مثلك هذا صعب، فإذا ذللت له لله دل على أنك تخالف هوى نفسك وأنك تهدم نفسك وتذلها لله، ولأنه أمرك أن تذل لإخوانك ذللت لهم طاعة له، وأي أنس أجل من هذا الأنس. وهذا درجة رفيعة من الدرجات، أن تذل لله عز وجل، أن تذل لله في معاملة إخوانك، بمعنى أن تبذل نفسك للإخوان تقربا وتعبدا لله. أما وإنه لو لم يكن لله لما ذللنا لهم، أذلة على المؤمنين. ومن ذلك أيضا أن الواحد منا يعامل البشر، قال ابن القيم في الحقيقة هو يعامل رب البشر، لأنك تعامل البشر بمنهج الله، تحسن إلى الجار، تصل الرحم، تقطع من أمرك الله بقطعه، وتصل من أمرك الله بوصله. فإذا أنت في الحقيقة تعامل الله ولا تعامل البشر، وهذا أيضا من المهم جدا. وفي هذه النقطة وقفة، يقول يزيد ابن عبد الملك ابن مروان، يقول إني لأستحي من الله عز وجل أن أسأل لأخي في الله الجنة ثم أضن عليه بالدرهم والدينار. قال أخي في الله وصل درجة أني أسأل الله له الجنة، لا يمكن أن أبخل عليه بمالي، لأنه لا يمكن أن يكون المال أغلى من الجنة، ما في مال أغلى من الجنة. الآن ممكن أخوانك في الله يسأل لك الله الجنة، لكن 10,000 بدك لها، والله يقول لك الجنة ما بتقصر بالليل والنهار. لو قلت له أها الجنة يقول لك بسألك الله الجنة، لكن ما تقول لي حاجة ما تسألني. يعني شوف سبحان الله، قال أنا زول من كثرة ما بحبه بسأل له الله الجنة ما بديه. يعني شوف ذاته زول تعيده فهم يا أخي، قال أخوي في الله أنا بسأل له الله الجنة. حس أي زول ممكن يسأل لزول الجنة، يقول لك والله ما عندك مانع، مش الجنة دي والله بالليل والنهار أسألك، لكن كان جيل قلت له ديني 50 مش الديني ديني والله الضايق. يا زول أنت أخوك ده بتسأل له ربنا الجنة، والدليل على أنك عندما تحب الإخوان في الله تأنس بالله قوله تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. في حظ النفس وضبطها والمكنة من شهواته ونفسه. والأمر الثالث أن يكره أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار، وذلك لأنه كما قال ابن القيم وصل من المراتب ما استقر قلبه وثبت يقينه بهذا الدين، فلا يمكن أن يرجع عن هذا الدين أبدا. ومن الأدلة التي استدل بها ابن القيم في بداية الحديث عن منزلة الأنس قول النبي صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسول النبي، والحديث في الصحيحين. ذاق طعم الإيمان. ابن القيم كلام لطيف، يقول رحمه الله نعيم الدنيا بالنسبة لنعيم الآخرة كقطرة بحر في بحر، كقطرة في بحر نعيم الدنيا. الآن يعني الناس عندهم نعيم، في نعيم، أحيانا بعض الناس يدخل مراكز تجارية ضخمة جدا ويقال فيها كل شيء، وأنت ترى مناظر بديعة، ينبغي أن تذكرك هذه المناظر بالجنة. نعيم الدنيا كله بالنسبة لنعيم الآخرة كقطرة في يم. قال ونعيم الآخرة بالنسبة لنعيم معرفة الله وحبه والقرب منه والأنس به كنسبة نعيم الدنيا في نعيم الآخرة. شيء عجيب جهده، ذاق طعم الإيمان. يعني نعيم الدنيا في الآخرة قطرة، نعيم الآخرة والجنة بالنسبة لنعيم القلب ومتعته بمعرفة الله ومحبته كنسبة نعيم الدنيا في الآخرة. يعني نعيم الآخرة في نعيم الأنس كقطرة في يم. وهذا قول ابن القيم في المدارج: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من سعادة قلبية لجالدونا عليها بالسيوف. وقوله: إنه لتمر بالقلب لحظات يهتز فيها طربا بأنسه بالله. أقول: لو أن أهل الجنة في مثل ما أنا من النعيم إنهم لفي طيب عيش. يقول ناس الجنة لو زي مرتاحين من كثرة ما يشعر ويحس العبد بمعاني القرب من الله عز وجل. ولذلك حكى أبو نعيم الأصفهاني في الحلية أن إبراهيم بن أدهم وإبراهيم بن بشار وأبو يوسف الغسولي وأبي عبد الله السنجاري خرجوا في رحلة للدعوة، يمرون على القرى يعلمون الناس ويذكرونهم، ثم وصلوا إلى الساحل وعندهم رغيفة، أكل الأربعة من الرغيفة وشربوا من ماء النهر الجاري. وقال إبراهيم بن أدهم: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من السعادة القلبية لجالدونا عليها بالسيوف. فأجل النعيم هو نعيم الأنس بالله، والعبد يفتقر إلى الله بعدد أنفاسه. يقول ابن القيم: إذا أراد العبد أنسا بالله عليه أن يضع الإناء فارغا لمالكه ليصب عليه ما يصلحه. والإناء القلب، وإن أردت أنسا ففرغ قلبك من غير الله. قال ابن القيم: أجمع فقهاء القلوب، كما أن لكل مجال من المجالات فقهاء، فإن فقهاء القلوب يقولون أساس كل خير وسعادة أن تقطع أملك عن غير الله، وأن تضع إناءك فارغا بين يدي مالك، وبعد ذلك سله أن يصب على قلبك ما يصلحك. قال ابن القيم: والخروج بالقلب إلى المسكنة والافتقار هو أساس بداية الأنس بالله. كيف؟ تأمل هذا الكلام من ألطف الكلام الذي قيل. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: لا طريق أقرب من العبودية، ولا حجاب أغلظ من الدعوة. لا طريق أقرب من العبودية، أقرب طريق يوصلك إلى الله العبودية، وأعظم حجاب بين العبد وبين ربه حجاب الدعوة. أنا سويت، أنا عملت، أنا بقدر، أنا فاهم، أنا عالم، أسألوني. ده أغلب حجاب. ولن تجد كل إنسان يتأنى يقول أنا إلا وتجد في قلبه قسوة وفي عينه جمود، لأن الدعوة حجاب غليظ يخالف معنى العبودية. ولذلك الأنس بالله عز وجل بدايته كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: الآن أن تذوق طعم الإيمان. من الأحاديث التي في الأنس بالله قول المصطفى عليه الصلاة والسلام: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. رجل ذكر الله خاليا بينه وبين نفسه، عدد النعم، يسميها ابن القيم، يسمي هذه المسألة البكاء بإيناس فضل الله ومنته. قال ابن القيم في هذه المنزلة: حدثني بعض أصحابي، يعني أصحاب ابن القيم، أنه قال لابن القيم: جلست ذات مرة فذكرت نعمة الله علي بالهداية وتوفيقه لي نحو السنة ومجانبتي للبدع والباطل والمنكرات فذكرت نعمة الله علي فبكيت. قال ابن القيم: أبكاه إيناس فضل الله ومنته، يعني استأنس بالمنة واستشعر العظمة، ولذلك بكى خاليا. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. الأنس بالله أساس الانشغال عن غير الله، لأنه حتى ولو كنت أنت مستأنس بالله ومنشغل بالله، ولكن هنالك شواغل وصوارف وملاهي أخرى في حياتك، فإن هذه تضعف الأنس، بل يقول ابن القيم: الأنس معها يضمحل، لا يكون هنالك أنس. انصرف عن كل ما سوى الله. شوف ابن القيم يضرب مثال، هو حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو في صحيح مسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم صوم الوصال دون أن يفطر، يصوم متواصلا. يقول: هل عندكم طعام؟ تقول عائشة رضي الله عنها: لا. يقول: اللهم إني صائم. قال ابن القيم ويقول لأصحابه: لا تفعلوا، إني لست كهيئتكم، إني أبات عند ربي يطعمني ويسقيني. لو كان الطعام طعاما حسيا كما يقول ابن القيم، يناقش، قال: لم يكن الطعام طعاما حسيا، يعني لم يكن أكل شرب وشرب، يعني صينية مذكر ولا بقول شنو؟ الصينية لما تكون يعني مليئة بقول عشنو؟ صينة مذكرة؟ ما صينة مذكرة؟ يعني لم تنزل عليه مائدة من السماء يأكل فيها ويترك أصحابه، لكنه يبات عند ربه يطعمه ويسقيه مما أفاض عليه من الإلهامات الربانية والمنح القدسية والإشراقات الروحية، فأصبح لا يعبه لشراب ولا طعام. بل أنت تجد نفسك أحيانا إذا كان الفكر منشغلا والروح إلى شيء منجذبة تقرأ وتكتب، أحيانا ربما لا تمر عليك أوقات الوجبات وأوقات الشراب وأنت لا تعي. والآن أنت تظن أنك لا تستطيع أن تمسك عن الطعام والشراب، ولما يأتي رمضان وتنظر إلى الأجر والثواب المترتب على المسألة ويتعلق روحك بهذا، يهون عليك الطعام ويهون عليك الشراب. حتى أورد ابن القيم أبيات شعر لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد، لها بوجهك نور تستضيء به عند الملمات في أعقابها حادي، إذا شكت من كلال السير زعجها روح اللقاء فتحيا عند ميعادي. مسافر ماشي دبي مفارق الأهل قريب الدمعة، لكن قضايا ومصالح ومنافع ارتبط بها عقله وفكره يجعله يخرج من هذه المألوفات بالرغم مما فيها، ولا يعاني من إشكالات الطريق ولا مضايقه، لأنه كلما شعر بتعب إذا تذكر الهدف نشط، إذا سكت من كلال السير زعجها روح اللقاء فتحيا عند ميعادي ويذهب. فإذا جاء في طريق العودة كان الفكر المسيطر على ذهنه وفهمه ووجدانه وعقله وروحه الأهل، ولذلك يمكن أن ينتظر في المطار 3 أيام وينام على البلاط ويقف في الصف الطويل وفي الجوازات ويحمل العفش الثقيل ويقف عند السير كلما أحس بضجر، وتذكر كيف أن الأطفال سوف يلقونه وأن الأهل والعشيرة سوف يلاقونه، كلما خفف عليه وعلى جسده من وطأة هذا التعب. إذا شكت من كلال السير زعجها روح اللقاء فتحيا عند ميعادي. وكذلك المهاجرون والمسافرون والسائرون إلى الله بقلوبهم، القلوب تمل، فإذا تذكروا أن هنالك ميعادا ولقاء مع رب العالمين نشطوا وتحركوا. ومن هنا: إني أبات عند ربي يطعمني ويسقيني، فتحل له محل الزاد ويتحرك القلب، وكأن القلب يهاجر كما قال ابن القيم من وطن الدنيا إلى وطن الآخرة. وهذا من لطيف الكلام، مثاله من الدنيا. شخص مش قابل مسؤول، مش قابل الرئيس كويس، بعدين أو الرئيس عنده خطاب وداعينه في مؤتمر بيجيبه في التلفزيون كويس في مجلس الوزراء، الرئيس بيكون بيتكلم في ترامس، الترامس دي فيها شنو؟ في حاجات بيشربوها. لاقوك ناس الرئيس قاعد يتكلم بيفتح في الترامس وبيكبوا الترامس دي، بيكون خاتلنا كده نحن نشوفه، لكن زول قاعد يكب ترمس من الترامس دي بيكون بيشرب ما في ليه؟ لأنه من المفترض أن يكون كامل الذهن وحاضر البديهة وبكلياته وعقله مع خطاب رئيسه الذي يستمع إليه. وكذلك من كان مع مولاه ومتعلق بربه لا يعبه لشراب ولا يعبه لشراب ولا لزاد. إني أبات عند ربي يطعمني ويسقين. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم في حديث الترمذي، والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مذلة. والشوق إلى لقائك، والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مذلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين، كما جاء في الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأنس بالله من معوقاته الأساسية كما قال ابن القيم خمسة معوقات الأنس بالله. يعني ينبغي أن نسأل أنفسنا سؤال: لماذا لا نأنس بالله؟ أحيانا تمر علينا لحظات أو كثير، والغالب في حياتنا أننا لا نأنس بربنا. أولها التعلق بغير الله، هذا أعظمها. ودواء هذا كما قال ابن القيم: إذا شعرت أن لك أمل في غير الله تريد أن تقطع، تريد أن تقطع الأمل. كل واحد منا أتى إلى هذا الدرس يريد أن يقطع أمله في غير الله. قال: يكون بأمرين، الأول التعلق بالمطلب الأعلى والغاية الأسنى لرب العالمين، والأمر الثاني معرفة حقيقة وخسة وضعف وحقارة ما تتعلق به أيا كان. وإن أردت أن تعرف حقيقة من تتعلق به تأمل موته وحياته، سقمه وصحته، وفقره وغناه، فبمن تتعلق؟ إذن التعلق بغير الله. الأمر الثاني ركوب بحر التمني. دائما الزول اللي عنده أماني وأحلام ما بيأنس، ينبغي أن يقصر الأمل بأن لا يسترسل مع أحلامه. وابن القيم يقول: ركوب بحر التمني رأس أموال المفالس. الزول المفلس في الدنيا، خلي في الآخرة، المفلس في الدنيا يقول: أنا بسوي كده وباكل بسوي كده وبجيب 10 عربات وببيعي، والعربية نقصف فيها 3 مليون، ودي ما عارف بكم، وافتح لي بقالة ما عارف في شارع 60 في محله، تعريفه ما عنده، خليه يتمنى، ما في مشكلة، تمنى يا زول، تمنى زي ما جاي تتمنى، الناس دي كلها قاعدة تتمنى، تمنى يا زول ما عندك حوجة كويس. ركوب بحر التمني وهو رأس أموال المفالس. بعد ذلك من الأشياء المكدرة للقلب في أنسه بالله كثرة الطعام، مما لا شك فيه. يقول ابن رجب في كتابه لطائف المعارف: الدنيا عند المؤمن شهر صوم واحد. الدنيا دي مش عمرك انت، شهر صوم واحد يصومون في هذا الشهر أي زول مفروض المؤمن النصيح يقول عمري ده لو 60 سنة يقول ده شهر واحد، يعتبر عمره ده شهر واحد، ويعتبره شهر صيام، يصوم عن المحرمات والشهوات ويفطر عند الموت على رحمة الله. الدنيا شهر صيام المتقين، يمسكون عن الشهوات والمحرمات ويفطرهم الموت، ويوم موتهم يوم عيدهم ولقائهم. لذلك يقول ابن رجب أهل الخصوص، الناس عندهم خصوصية، من الصوام بصوم صومهم صون اللسان عن البهتان والكذب. الزول الصائم بالصح من لم يدع قول الزور والعمل به، دي درجة عالية جدا في الصوم. أهل الخصوص من الصوام صومهم صون اللسان عن البهتان والكذب في درجة أعلى، والعارفون وأهل الأنس صومهم صون القلوب عن الأغيار والحجب. أن تصون قلبك عن غير الله، وأن تصون قلبك عن كل حجاب يحول بينك وبين الله، وده الأنس. يصوم البدن ويصوم اللسان، كيف يصوم القلب؟ أهل الخصوص من الصوام صومهم صوم اللسان عن البهتان والكذب، والعارفون وأهل الأنس صومهم صوم القلوب عن الأغيار والحجب. البخاري رحمه الله تحدث عن معرفة الله، وأن لا تكون المعرفة لسان، معرفة لسان، أن تكون المعرفة معرفة قلبية. شوف التفسير العجيب ده، قال في تفسير قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون. ما تفسيرك؟ لا يمسه إلا المطهرون، الجلد والحائط والماء متوضي ما يمس المصحف. البخاري يقول لا يمس معارف القرآن إلا من طهر قلبه. ولذلك يقول ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى، يقول إن أردت لمعرفة الله أن تدخل قلبك، دار معرفة الله تخش قلبك، إن أردت لمعرفة الله أن تدخل قلبك قال فأخرج من قلبك صور الشهوات وكلاب الشبهات، وإن الملائكة لا تدخل بيت فيه كلب ولا صورة. يعني أخرج من قلبك صور الشهوات والتعلق بالرسوم كما يسميها ابن القيم، والرسم كل ذا صورة جميلة جاذبة تدخل قلبك، إذا تعلق القلب بها أضاع القلب شعبة من شعب الأنس بالله. وهذه من المعاني اللطيفة العالية السامية. طيب، ركوب بحر التمني وتقليل الطعام وتقليل المنام، أن لا تنام كثيرا. لما جلس معاوية بن أبي سفيان يسأل بعض من صحبوا عليا رضي الله تعالى عنه، قال لهم صفوا لنا علي، فذكروا في جملة ما ذكروا عنه، قالوا كان طويل الفكرة كثير العبرة، يأنس بالليل ووحشته، ويستوحش من الدنيا وزهرتها، رأيته وأخذوا له نجوم قابضا على لحيته يتململ تململ السليم عن اللذيق ويبكي بكاء الحزين، يقول يا دنيا غري غيري أم إلي تشوفت، قد أبنتك ثلاث زادك قليل وعمرك قصير وحالك خطير. آه من قلة الزاد ووحشة السفر وطول الطريق. ده شغل بتاع أنس بالله عز وجل. لذلك أورد الذهبي في ترجمة عثمان بن أبي دهرش رحمه الله أنه كان يقول كان أسلافنا لا يجدون أنسهم إلا بالليل، فإذا جاء النهار يقول أحدهم جاء النهار ببثه وحزنه، الآن أصير مع الناس فلا أدري ما أجني على نفسي. ولذلك فضول النوم وخامسها فضول المخالطة أكثر شيء يعيق الأنس بالله البشر. باختصار يعني البشر ناس تونسوا معك يضيعوا زمنك، كويس، ناس أشغلوا فكرك، ناس يشغلوا عقلك، وآخرون مع قلبك، كل هذه معيقة. لذلك يقول ابن القيم ما سود قلوب بني آدم إلا أنفاس دخان البشر. يعني كأن الأنفاس بتاعت البشر ومخالطة زي الدخان بتسود القلب. غير أنه لا يؤمر أن نعتزل الناس، ولكن الناس أقسام، منهم من مخالطته دواء بحسب الحاجة. الدواء ده في زول طوالي بيشرب دواء لما نحتاج، وفي ناس بتحتاجون في السوق، ناس بتاع المشغلة معاك ما عندهم معاك صلة لكن بتحتاجون، ده تبيع تشتري معاهم كده. ومنهم من مخالطتهم كالغذاء، أهل الخير إذا جلست إليهم تتغذى روحا منهم. ومنهم من مخالطتهم داء، أهل المعاصي والمنكرات. ومنهم من مخالطتهم كالهواء، في دواء وداء وغذاء وهواء، والهواء هم العلماء. في الأخيار العلماء لا يأتيك منهم إلا خير. ذلك يقول ابن رجب رحمه الله تعالى قال أقوام تحيا القلوب بذكرهم، وآخرون تموت القلوب لرؤيتهم. يعني في نوع من البشر تسمع اسمه ساكت، الإمام مالك، الإمام أحمد، تسمع أسماء محمد بن جرير الطبري، تسمع أسماء قلبك يفتح ذاته. وفي ناس مش تسمع اسمه، كان شفته أنت يعني قلبك يموت يأثر عليك. يقول ابن القيم النافع مع هؤلاء شو كان كيف؟ قال أن تكون مع الخلق ببدنك وأن ينسل قلبك من بين أيديهم انسلال الشعر من العجين، فيكون الجسد مع الخلق والقلب مع الخالق. ما معنى تمشي تقول لزول اسمع حوي زول يجيني في بيتنا ما فيه، تكفل الأوضة وتجنب، تقول أنا داير أأنس بالله وأذكر الله وأتكلم. البديك تقول اسمع هوي انا بأنس بالله ابعدوا مني، انتوا بتضيعوا الانس وانتوا بتودروا المساله. ما كده تكون قاعد معهم بتونسوا في بيت البكا، خلوا يتونسوا ما تجيب له شغل، هم يشوفوك قاعد معهم، لكن فكرك يكون مشغول بشيء اخر، لسانك مذكور يكون مشغول بشيء اخر، قلبك يكون مشغول بشيء اخر. ان تكون، قال ابن القيم، ان تكون حاضر الجسد غائب القلب، هكذا دي الفاظه، حتى الفاظه بالنص، يعني هذا نصه، ان تكون حاضر الجسد غائب القلب، ان تغيب عنهم بقلبك، وان تكون حاضرا مع العباد بجسدك حتى تأنس بالله عز وجل. وهذا من الامور المهمه جدا. بعض السلف كان لا يجد انسه الا في الكتب، ينكب على الكتب، يمسك الكتب يقرأ ويقرأ ويقرأ الكتب. فجاءه في أحد الأصحاب وإخوانه أرسل إليه مرسال أن ائتنا للأنس، يعني كأنه يتونس. قال له يا أخي قل له معه أضياف، قل له معه ضيوف. ما في ضيوف. أزود درجة، قال له يا أخي الزوج ده قال لك مع الضيوف، لكن بينه وبينك ما معه ضيوف، وطبعا المفروض يقول كلام ده عنده قواله مش كده، لكن الناس من زمان الشمال كاتلوا، الناس من زمان الشمارات دي ما بيجي في الساكن اصلا. يا اخي انت مالك ماله؟ قال لك مع الضيوف مع الضيوف. قام بعد ما انتهى جاءه فقال يا اخي لقد اخذت في نفسي ارسلت اليك للانس فتقول ان عندك اضياف ولم يكن معك اضياف، فقال له لنا جلساء ما نمل حديثهم الاباء مامونون غيبا ومشهدا يفيدوننا من علمهم علم ما مضى عقلا وتسديدا ورايا مسددا، فان قلت اموات فما انت كاذب وان قلت احياء فلست مفندا. زول مع الموطأ ومع صحيح البخاري، قال له البخاري الليله ضيف معي والامام مالك الليله ضيف معي، قال له بعدين قال له حاجه مهمه، قال له بعد ما تمشي منه ما بيقطعوا فيك، ودي مهمه جدا، انت عارف في ناس تكون قاعد معه اول ما تمشي يقطعوا فيك طوالي، يقول لما شوف فصحته دي شفت كيف ما تعمل ذلك كده، ده حرامي كبير وده شنو ما عارف، ابعد منه ده، خليك مع الكتب، زول فيهم بيقطع فيك ما فيه. الاباء مامونون غيبا ومشهدا، يعني انا قال لما اكون قاعد مع الكتب بضمنهم، ولما انا مش منهم بضمنهم، ما بينضم فيك اصلا، في كتاب بيقطع فيك بعد ما تمشي، اقع الكتب دي، الناس دي بعيد منهم، والله اي زول عنده راي بلا يقلب والله يقطعوا قطيعا، يا اخي حتى قال لك في خمسه نفر ولا كم عارف قاعدين، كل ما يقوم زول يقطعوا فيه، لحد ما فضلوا اثنين دي قطعوا في الناس كلهم، والاثنين دي قاعدين اي زول ما دربوه، كل زول بعين الثاني، قال لك في واحد منزهج قام مشى، اول ما مشى القاعد قال لي يعني انت احسن منه، انت ذاتك زيه، بينه وبين نفسه بيقطع بينه ونفسه، وذاك ماشي يقول بالله شوف اللي ما عنده شغله ثقيل، لحد حسها قاعد قال، يعني ذيل والله في ناس يا اخي، والله يا اخي البشر عنده اراء كثيره يا اخي. بعدين شوف البشر من الاشياء المعوجه في النفس ارتفاع الحس النقدي، في زول الحس النقدي عنده عالي جدا، ده بالمناسبه يصادم قواعد التربيه الاسلاميه الصحيحه. الحس النقدي يعني شنو؟ يعني اي حاجه يعلق فيها، اي حاجه يعلق فيها، واحيانا يكون التعليق بسخريه لاذعه، وهذا اشكال ارتفاع الحس النقدي في النقد في نقد الاخرين هو من شيم المنافقين. وصف القرآن هذه الظاهرة بظاهرة السلق بألسنة شنو؟ حداد. ده معناها ما عنده شغل، ما بيشتغلوا، لكن لا يعملون ولا يتركون عاملا يعمل، هم بيشتغلوا لكن أي زوج يعلق فيه. وفي ناس بيقوموا على الشيوخ، فلان الفلاني ما نافع، فلان الفلاني كده، فلان الفلاني كده، وانت انت شنو مكمل ولا كيف؟ هذا والله يعني هذا من السوء، بل هو من سوء الادب، اعوذ بالله. عشان كده قال لهم الاباء مامونون غيبا ومشهدا يفيدوننا من علمهم علم ما مضى عقلا وتاديبا ورايا مسددا، فان قلت اموات صحيح فما انت كاذب، وان قلت احياء باثارهم يعني فلست مفندا، يعني ما مخرف. لو في زول قال لك الامام مالك حي ممكن يكون حي، لو قال لك ابو حنيفه حي الفقه ما موجود، كل يوم قال ابو حنيفه وقال اصحابه وقال مالك وقال الشافعي وقال ابن كثير وقال فلان، ومن باب اولى الصحابه الذين يروى عنهم قال عمر بن الخطاب قال كذا رضي الله تعالى عنهم اجمعين، فان قلت اموات فما انت كاذب، من وجه موت الاجساد، وان قلت احياء فلست مفندا بموت ببقاء الثمرات والنتائج والاثار وامتداد العلم والصدقه الجاريه لهم رضي الله تعالى ورحمهم الله جميعا. فاذا هذه معوقات الانس بالله عز وجل، اركان الانس بالله، اركان الانس بالله للأنس بالله الأركان. لا يتصور أن يكون أحد أو أحد من الناس يدعي أنه يأنس بالله دون أن تتوفر فيه هذه الأركان، أركان الأنس بالله. الركن الأول صدق محبة. كده نتكلم عن البشر. أنت عندك ناس بتستلطفهم بتحبهم وفي ناس ما بتحبهم، كويس؟ هل أنت أصحاب أنسك وأصدقائك وأقربائك والأحباء إلى نفسك، هل فيه البغيض إلى قلبك؟ في زول بتكرهه بتأنس به؟ الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله كان يقول عنده مصلاية جالس عليها، فجاء رجل يجلس معه فزاحبه ففسح حتى فرصة يقلب معه، فدق مستلطف يعني يقول له لعلي ضيقت عليك، قال له لا تسع الدنيا متباغضين ولا يضيق سم خياط بمتحبين. دي حقيقة. انت لو بتكره لك زول كان جابوا اسمه انت تدش وتضايق جدا، كويس؟ كان لقيته في الشارع، الشارع ده ما واسع، انت بديك خواطر كثيره واصرف كيف حصل اسلم عليه عائله ما حيسلم علي، الشارع ده يضيق عليك. كان مشيت بيت البكا ولقيته قاعد بتعدي سرعه سرعه تمشي، كان لقيته في بيت العنف بتخلي المحله والجهه القاعد فزته فعلا. هل انت تأنس في البشر بمن تبغض في البشر؟ لا. هل انت تحب الله حقيقه؟ ان كنت ممن يحب الله حقيقه فتاكد انك ممن يأنس بالله سبحانه وتعالى. صدق محبه، المحبه اساس الانس. ولابن القيم قاعده يا سلام في الانس، يقول كلما كان الحب اقوى كلما كان الانس احوى، يعني حاولك بيحويك الانس به، وكلما كان الحب كلما كان القرب، وعلى حسب القرب يكون الانس، فكلما قوي القرب بالله من الله كلما قوي الانس به، وكلما ضعف القرب بالله كلما ضعف الانس بالله. لذلك صدق محبة. ثانيا دوام ذكر. الأنس يقتضي أن تنهج بذكر الذي أحببته دوما، تحدث عن فضائله، تخبر عن مناقبه في البشر، تتحدث عن كراماته ومكارمه والثناء عليه وخصاله وصفاته، تحبب الآخرين فيه كما أحببته أنت. انت كان سمعت لك شيخ وعجبك كلامه بيتكلم زول ثاني، تقول والله الشيخ الفلاني ده يعني كلامه سمح، تعال اسمعه بالسوق وتوديه لانه اعجبك، وانت ذكرته في غيبته بخير لانك ابتداء احببته. ولله المثل الاعلى. دوام ذكر. هنا قصه عجيبه جدا في باب الانس بالله. هذه القصه عن صحابي يسمى حدير رضي الله عنه. حدير الصحابي اسمه منه حدير، حاء ودال وياء وراء، حدير. حدير خرج في جيش أعده رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه كان في أيام الجوع الشديد والمشقة، فزود الجيش تزويدا فرديا، يعني زمان بيقول الأمير تأكلوا يتلموا ويأكلوا سوا، لكن هنا أدى إيزو حقه قال لي ما تأكل معه بس تأكل برك، وأعطاهم زاد وجبة في اليوم حتى يرجعوا. أنت كان أكلت حق ده كله ثاني ما فزوا بيديك اي زول مع حبه، وما فزوا بيقول لزول الثاني انت عندك ولا ما عندك، لانه اي زول بيبينه. غير ان النبي صلى الله عليه وسلم شاءت اراده الله ان يزود الجيش كله الا حديرا، ما زوده ما داو زاد، أي زول أدى صبه؟ بقية الجيش ظنوا أن حذيرا قد زود معه. حذير لما سار في الطريق كم يوم بأكل وشق عليه الأمر وعضه الجوع بأنيابه وبدأ الإعياء والتعب يظهر عليه، بدأ يمشي في آخر الجيش متعبا، لكنه لم يفتر عن قوله لا إله إلا الله، الحمد لله، الله أكبر، سبحان الله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله، الحمد لله، يذكر الله عز وجل. هو في آخر الجيش، فنزل جبريل في المدينة النبوية على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: لقد زودت الجيش ونسيت حذيرا، وإنه في آخر الجيش يسبح الله ويحمده ويهلله ويكبره ويثني عليه. فقال صلى الله عليه وسلم: إنما أنسيته، يعني أنا نسيته، ما قصده، يعني بر إنه ما قصده. فأعد زادا وأعد فارسا من المدينة على فرس يلحق الجيش في الطريق وأن يصل إلى حذير وأن يعطيه الزاد، غير أنه قال للرجل، قال: اعطه الزاد ولا تبرح حتى تسمع ما يقول. شوفوا زود رد الفعل حتقول شنو. فجاء الفارس وأوقف حذير في آخر الجيش وأخبره بأن جبريل قد نزل يخبر النبي عليه الصلاة والسلام بحاله، وإن النبي عليه الصلاة والسلام يعتذر إليه، وهذا هو الزاد. فقال حذير: حمد الله وأثنى عليه، وقال: الحمد لله الذي رحم ضعفي ورحم جوعتي. حمد الله، يعني مبسوط جدا، الحمد لله الذي لم ينساني من فوق سبع سماوات، اللهم كما لم تنس حذيرا اجعل حذيرا لا ينساك. قال له: يا الله، زي ما انت ما نسيتني انا داير ما انساك. الزول ده موضوعه يعني كبير خلاص. اللهم كما لم تنس حذيرا اجعل حذيرا لا ينساك. يا اخي ده لك زول عجيب خلاص. اجعل حذيرا لا ينساك، هو داير ما ينسى الله، هو عارف انه الله ما بينساه، لكن مشكلته انه هو بينسى الله، داير انه ما ينسى الله، هو متاكد انه الله ما بينساه. وما كان ربك نسيا، في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. فقال الفارس، أخذ الكلام ورجع بفرسه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره بما سمع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا رأيت؟ قال: لم أرى شيء. قال: أما وإنك لو نظرت إلى السماء لرأيت لدعائه نورا ساطعا. اللهم كما لم تنس حذيرا اجعل حذيرا لا ينسى. الركن الثالث من أركان الأنس بالله: إحسان العمل، صدق محبة، ودوام ذكر، وإحسان عمل. أن تحسن العمل، ولكن العمل أساسه عمل القلب، وأن تعمل العمل بالجوارح، وأن تقوم بالأعباء، وأن تنفذ التكاليف الشرعية والأوامر الربانية، وأن تقف على الحدود التي أرادها الله عز وجل لك، وتلك حدود الله فلا تقربوها، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. أن تقف على هذه الحدود غير متعدية، ولكن أن يكون القلب خاشعا ومسكينا وذليلا. ده الأنس. تأمل قول ابن القيم بيتكلم عن الحج، أن من الناس من يحج بجسده دون أن يكون مستشعرا معاذ الحج بقلبه، كما أسلفنا من الناس من يصوم بجسده ولا يصوم قلبه عن الأغيار والحجب. يا من يطوف بكعبة الحسن التي حفت بذاك الحجر والأركان، ويظل يسعى دائما حول الصفا ومحسر مسعاه للعلمان، ويروم قربان الوصال على منى، والخيف يحجبه من القربان، فتراه محرما أبدا. في ناس حاجين طوال العمر كله حاجين، لا بيحتاج يعني إنه يقول له أمشي أحرم كده، محرم طوالي، لكن ده إحرام آخر، إحرام عن المحرمات، إمساك عن المحرمات. فتراه محرما أبدا وموضع حله منه فليس بداني، فتراه بالجمرات يرمي قلبه، هذه مناسكه بكل زمان. يبغي التمتع مفردا من حبه، متجردا يبغي شفيع قران، والناس قد قضوا مناسكهم وقد حثوا ركائبهم إلى الأوطان. رفعت لهم في السير أعلام الوصال فشمروا يا خيبة الكسلان. معناها قال لك لما أجي في الجمرات ما برمي حصى، برمي قلبه. ومش في تمتع، يبغي التمتع هنا في السودان، لا مش حاجة حاجة، يبغي التمتع مفردا من حبه، متجردا يبغي شفيع قراني. ده نوع آخر من أنواع التمتع بالحب والقران بالحب، كويس، والإفراد بالحب، إفراد الله عز وجل. وهذا معنى لطيف جدا من المعاني، كأن ابن القيم يقول مناسك الحج ينبغي أن يستفاد منها في واقع الحياة إمساكا عن كل المحرمات، وهذا من الأمور والمسائل المهمة. أم أيمن الهروية دي من المتأخرين، ليست هي أم أيمن الحبشية، أم أسامة ابن زيد رضي الله عنهم جميعا حاضنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أم أيمن الهروية كانت في مصر، فإذا خرج الناس إلى الحج كانت تبكي وتقول وانقطع وشوقا، هذا حال من انقطع عن البيت، فكيف حال من انقطع عن رب البيت. ولذلك الأنس يحتاج إلى إحسان عمل. يقول أبو سليمان الداراني رحمه الله: أهل الليل في ليلهم أشد فرحا وطربا من أهل اللهو في لهوهم. مش ناس حسن واحد مش الحفلة دي، وريني ماشي الحفلة دي، أنت العريس؟ من العريس؟ أنا موديك الحفلة شنو؟ وريني أديني السبب وجيه، قول لي ماشي حفلة، يقول لك ماشي تمتع، تمتع بشنو؟ بالبنات؟ لا، يقول لك يا مولانا والله حفلة عيلة البنات، لا أنا مش أسمع بس ساكن، بأخذ كرسي ورا وبسمع، خاتل كرسيك وراء، يعني مبسوط من النغمات والمسألة دي، مستأنس يعني. قال ليك ناس قيام الليل أهل الليل في ليلهم أشد طربا من أهل اللهو في لهوهم، يعني مجال متمتعين، دبكم متمتع متعة ما يعلم بين رب العالمين. يا أخي لأنه مع الله، إذا كان أنت مستمتع بالبشر الفنان المعين والفنان المعين، وفي فنان قال ليك المسرح الشاب كابسين المسرح إلا يجيبوا العساكر قال يوقفوك الشاب ما يبسوا المسرح، قال كويس مبسوطين. وفي نوع من الناس الفنان ده لما يغني وعد يبكي، في نوع قالوا بيبكي، أنا والله بستغرب يا زول ما عرفت شنو يتبع لنا الشغل ولا شنو بكي شنو مالك، كويس قال ليك بتهيئك فيه أشياء وحاجات زي دي، كويس. وبعدين في قال لك ناس بيستمعوا للفنانين الغربيين، قال شوف عليك يا اخي انت فاهم شنو، تلقى بيجي في الانجليزي صفر ولا هناك يجي قال مشغل قال هناك قال بيستمع للفنانين الغربيين، قال وقالوا في فنان في امريكا مش عارف ذاته زهجان من المسلمين انه بيسمعوا اغاني وذاته، قال له هم ذاتهم انا عارفهم بيسمعوا اغاني، قال ما كنت اغنيت ذاتي، قال يا اخي امشي في 60 دهيه والله ما دام نسمع كلام يا اخي، احنا ناس ما نسمعه، اقول لك حاجه نجي نسمع لك، انت في امريكا هنا ما عندنا شغل، انت قاعد ما عندنا شغل ولا شيء يا اخي، زول بتلقاه مستانس تمام التمام، قال لك الزول مع الله بيقرا القران ده بيقرا في كلام رب العالمين، يا أخي ابن القيم يقول موسى عليه السلام لما كلمه ربه وما تلك بيمينك يا موسى وجد من المتع واللذة ما أراد أن يطيل المكالمة فجعل يقول هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. أراد أن يطيل المكالمة، ليس لأن الله لا يعلم ما في يد موسى، ولم يكن موسى من المتطاولين في الكلام أو من المتكلمين في الكلام في غير مواطنه ومواضعه، إنما أراد بعد أن وجد لذة الكلام ومتعة السماع أراد أن يزيد الأمر. ولذلك أهل الليل في ليلهم أشد طربا من أهل اللهو في لهوهم، ويقول لك ما زال ليل طفلا يحلو، دي الناس الليل يقول لك كده، يقول لك ما زال الليل طفلا يحلو. أنا ما أعرف الساحل أشد دي وقفه ولا مستمرة، الساحل أشد دي يعني حكاية من التحدي الصباح ولا الساحل أشد دي وقفه، والله ما أعرف الحصر كويس، لكن يعني الزول بيكون مستأنس شديد. قال لك ناس الليل أشد أنس. إذا كنت تسمع إلى شعر كتبه بشر وأنشده بشر وألقاه بشر، هذا يسمع إلى كلام رب العالمين خالق البشر، وإذا كان هو في معية الفنان بقلبه هذا في معية الله عز وجل بوجدانه وقلبه وكلياته. لذلك يجد من المتعة واللذة والراحة والسكينة ما لا تضاهى. كان ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو في سجنه الذي سجن فيه كان يجد من اللذة والمتعة، حتى لا كان طلابه إذا زاروه ما وجدوا في وجهه كدرا غير التمسك، فكان يقول لست مسجونا. المسجون من سجنه هواه، والمحبوس من حبس عن مولاه. المسجون الحقيقي مثل في سجن كوب، في ناس حايمين كتار جدا، لكن في سجون من الشهوات وسجون من الأفكار وسجون من الثقافات والضلال وسجون من الغم والهم، يتمنى الواحد لو أنه دخل سجن كوب. وقديما قالت الفلاسفة حتى ناس سقراط قال لك الزول يدور يكون ما عنده هم، قال كان تلقى عنده مشاكل ووجد شات غنماية بتاكل هنا وما شهيدة، لا يقول يا أخي الغنماية دي حظة، قال يقول كده، لكن قال لو قلت له يا غنماية بيزعل، هو بيقول لك الغنماية دي ماله ونهى الغنماية دي حظة يا أخي، لو قلت له كيف يا غنماية يقول لك كيف تنبزني، مع أنه متمني حال شنو حال الغنماية لما ألم به من الكرب ونزل به من الهم. فابن تيمية كان يقول لست مسجون، المسجون من سجنه هواه، والمحبوس من حبس عن مولاه. ما الذي يحول بينك وبين ربك دعاء ومناجاة ولذة وتقربا وعبادة وأنسا؟ بلغ أبو سليمان الداراني من الأنس أنه كان يقول لله سبحانه وتعالى أما وربي إني أحبك، قال الله والله أنا بحبك شديد، لو أنك أدخلتني النار أخبرت أهل النار في النار أني أحبك. قال لي يا الله أنا بحبك، كان دخلتني في النار جوا النار بلما الناس بيقولوا أنا بحب الله، ما قال لي ما بخليك بحبك، بحبك أصلا، كان دخلتني النار أنا بحبك. وهذه درجة من الإيناس والإحساس والشعور بالقرب من الله عز وجل، أحيانا قد نستهجنه وقد نستنكره لحياتنا المادية بإيقاعاتها السريعة وطغيانها المادي وحركتها وشواغلها وصوارفها وملاهيها. أكون بذلك قد وصلت إلى نهاية منزلتي ودرس الأنس بالله تعالى. أسأل الله تعالى جل جلاله أن يجعلنا وإياكم من المستأنسين بالله المنشغلين به ولا ينشغلون عن سواه، والذين يؤملون فيه ولا يؤملون في غيره، والذين يتعلقون به ولا يتعلقون بغيره سبحانه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه.